اول ما بتسمع سيره درس البدل كل اللي بيجي في دماغك وانت داخل الصيدليه وبتقول للدكتور لو سمحت انا عايز اوجمانتين، فيقول لك والله خلصان تاخد البديل بتاعه، فانت بتقتنع قوي بكلمه البديل لان الاثنين نفس المفعول. وزي لما تخش نفس الصيدليه وتقابل نفس الدكتور وتقول لو سمحت عايز كيس جيل هيركود، فيقول لك والله خلصان تاخد البديل بتاعه منلوك، فانت تقتنع لان الاثنين زي بعض وبيقضوا نفس الغرض، فانت لازم تقتنع ان البدل هو المبدل منه والمبدل منه هو البدل عشان ما نزعلش مع بعض يعني. قبل ما اقول لكم يعني ايه بدل نبص للمثال ده، الخليفة معروف بعدله. الجملة دي مكتملة الاركان ومفهومة، لكن لسه عندك بعض الغموض. هو مين الخليفة اللي معروف بعدله؟ يا ترى الخليفة ابو بكر ولا الخليفة عمر ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا الخليفة علي بن ابي طالب؟ فهنا بيجي دور البدل عشان يعرف لي ايه المقصود بالاسم اللي قبليه، او هو مين الاسم اللي قبليه. فبمجرد ما اقول الخليفة عمر معروف بعدله، كلمة عمر أزالت الغموض اللي كانت موجود عندي، إن أنا الأول ما كنتش عارف مين مقصود بالخليفة بالظبط، لكن كلمة عمر وضحت لي إن عمر هو الخليفة اللي أنا بتكلم عنه. وكذلك لما أقول النبي مرسل من ربه، كل الأنبياء مرسلون من ربهم، لكن مين النبي اللي أنا أقصده؟ هل النبي محمد؟ النبي عيسى؟ النبي موسى؟ النبي إبراهيم؟ النبي نوح؟ النبي آدم؟ ففي هنا عندي بعض الغموض بالنسبة لكلمة النبي، لكن بمجرد ما أقول النبي محمد مرسل من ربه، الغموض ده بيروح على طول، لأن كلمة محمد هنا أزالت الغموض ده، فوضحت لي إن المقصود بالنبي هو محمد، فمحمد بدل النبي، يعني ممكن ما أجيبش سيرة النبي وأقول محمد مرسل من ربه، وممكن ما أجيبش سيرة الخليفة وأقول عمر معروف بعدله. طيب هنا كلمة محمد بدل من مين؟ بدل من النبي، فبنقول على محمد بدل والنبي ده مبدل منه، وكذلك على الخليفة عمر، عمر بدل والخليفة مبدل منه. أو زي لما أقول لك حضر أخوك حسن، فهنا لو أنا قلت لك حضر أخوك وسكت، ممكن يبقى أنت أصلاً عندك أخ تاني اسمه أحمد ومحمد والتالت اسمه حسن، فأنت ساعتها مش هتعرف مين اللي حضر، أنهي أخ فيهم، ما أنت عندك تلاتة، لكن بمجرد ما أقول لك حضر أخوك حسن، فكلمة حسن اللي هي البدل هنا وظيفتها إن هي وضحت لي مين المقصود بأخوك، لكنها مش كلمة جديدة ولا حاجة، تحس إن هي مقررة، إن حسن هو هو أخوك وأخوك هو هو حسن. لكن أنا قلت كلمة حسن عشان أوضح لك مين المقصود بأخوك، أخوك حسن مش محمد ولا أحمد. البدل عندي بينقسم لثلاث أنواع. أول نوع هو بدل الكل من كل، وبيسموه بدل مطابق. والنوع ده البدل بيبقى هو هو المبدل منه، والمبدل منه بيبقى هو هو البدل. وبدل الكل من كل لثلاث مواضع غالباً ما بيخرجش عنهم. الموضع الأول أي اسم بعد اللقب والوظيفة. يعني أي اسم يجي بعد اللقب أو أي اسم يجي بعد الوظيفة يعرب بدل على طول. زي لما أقول الصديق أبو بكر أول الخلفاء. الصديق ده لقب صح؟ وأبو بكر ده اسم صح؟ اسم حد يعني اسم شخص. تمام. القاعدة بتقول لي إن اللقب لو جه بعديه اسم أعرب الاسم اللي بعديه ده بدل. هتقول لي يعني دي قاعدة ثابتة ولا ممكن تبقى متغيرة؟ لا، قاعدة ثابتة وما بتتغيرش. هتقول لي طب أسأل سؤال معلش، البدل عندي كلمة أبو ولا ناخد الاتنين على بعض ونقول أبو بكر كلها بدل؟ لا، تاخد الاتنين على بعض، ده في السوق مش هنا، لما الست بتاعت الخضار ربنا يحفظها تقول لك خد الاتنين على بعض واعمل لك خصم حلو. هنا حضرتك البدل لازم يبقى كلمة واحدة. ايوه، يعني فين البدل؟ البدل هو كلمة أبو بس، أمال بكر أعربها إيه؟ اللي بيجي بعد الأسماء الخمسة بيعرب مضاف إليه، لأن أبو ده أسماء خمسة، وبكر جاءت بعد الأسماء الخمسة فتعرب مضاف إليه. أو زي لما أقول المهندس أحمد مخلص، هنا عندي وظيفة اللي هي المهندس وجي بعدها اسم. القاعدة كانت بتقول إيه؟ القاعدة كانت بتقول إن لو جه اسم بعد اللقب أو بعد الوظيفة الاسم ده بعربه بدل. فهنا عندنا اسم اللي هو أحمد جه بعد الوظيفة، يبقى أعربه إيه؟ بدل. ومش أي بدل، ده بدل كل من كل. هتقول أنا فهمت الحتة دي الحمد لله، بس لسه في حتة عايز أفهمها. يعني إيه بدل كل من كل؟ بدل كل من كل يعني البدل هو هو المبدل منه. يعني لما قلت الصديق أبو بكر أول الخلفاء، أبو بكر هو هو الصديق، والصديق هو هو أبو بكر. فلو شلت المبدل منه اللي هو الصديق وقلت الجملة عادي خالص أبو بكر أول الخلفاء، مش هيحصل أي خلل في الجملة بتاعتي. وكذلك في المثال التاني، أنا أقدر أشيل المبدل منه اللي هي كلمة المهندس اللي هي الوظيفة وأقول أحمد مخلص، مش هيحصل أي خلل في الجملة بتاعتي من ناحية الفهم. ده معنى كلمة البدل الكل من كل، إن أحمد هو المهندس والمهندس هو أحمد. تاني موضع من مواضع البدل الكل من كل، الاسم المعرف بعد اسم الإشارة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني أي اسم فيه ألف ولام يجي بعد اسم الإشارة، الاسم اللي فيه ألف ولام ده بعربه بدل. زي لما أقول لك هذا المكان هادئ، هذا ده اسم إشارة صح؟ صح. جه بعديه اسم فيه ألف ولام معرف بأل. يعني معرف بأل؟ يعني فيه ألف ولام، فبقول على الاسم المعرف بأل اللي فيه ألف ولام ده بدل، لأنه جه بعد اسم الإشارة. طيب هو ممكن يجي اسم معرف بعد اسم الإشارة وما يكونش بدل؟ غالبا لا. وعشان تبقى مرتاح نفسيا وخارج من الدرس ضميرك ما بيأنبكش، أنا عايز أسألك سؤال، احذف هذا كده من الجملة، المكان هادئ، حصل أي تغيير في المعنى؟ لا، لأن هذا هو المكان والمكان هو هذا. أو زي لما أقول تلك السيارة ثمينة، فين اسم الإشارة؟ هتقولي معرفش. لا معرفش إيه، ما تلك دي اسم إشارة. فعندي هنا اسم إشارة جه بعديها اسم معرف بأل في ألف ولام، فأقول على كلمة السيارة دي بدل. طبعا عايز تسألني وتقولي طب افرض جه بعد اسم الإشارة اسم ما فيهوش ألف ولام، زي لما أقول تلك سيارة ثمينة، ساعتها كلمة سيارة هتبقى بدل؟ لا مش هتبقى بدل، لأن احنا حطينا شرط إن هي لازم تبقى معرفة. طيب أمال هعرف سيارة إيه؟ بص اسم الإشارة لو جه بعديه اسم نكرة على طول خبر، يعني سيارة هعربها خبر. هتقولي طب لو سمحت هو البدل ده بنعربه إيه؟ هقولك لا استنى لآخر الدرس وأنت هتعرف البدل بنعربه إيه. الموضع الثالث في البدل الكل من كل، ده ما بيجيش كتير في الامتحان لكن لازم تعرفه، بيكون البدل هو هو نفس كلمة المبدل منه، والبدل بيبقى جاي بعديه مضاف إليه غالبا. هتقولي لا ترجم الحتة دي، هقولك زي قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين، كلمة صراط التانية هي بدل من صراط الأولى، بدل كل من كل. هتقولي لا وضح لي بقى ليه بدل كل من كل، مش أنا ممكن أستغنى عن صراط الأولى في غير القرآن وأقول على طول اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم في غير القرآن؟ آه ينفع. طب هيحصل خلل في المعنى؟ لا مش هيحصل، فبنقول عليه بدل كل من كل. هتقولي طب ايه لازمة البدل هنا؟ هقولك لازمة البدل هنا انه بيفسر المبدل منه، يعني المبدل منه بيقول لي اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط، ما قاليش بقى الصراط دي عاملة ازاي ولا صراط مين، هي صفتها ان هي مستقيم، لكن صراط ايه؟ هنا بقى جه دور البدل ان هو يحمل نفس كلمة المبدل منه اللي هي صراط، بس يوضح بقى صراط ايه؟ صراط الذين. أو زي لما أقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أنا عندي رب اتكررت مرتين، رب التانية بدل من ربك الأولاني، بدل نوع إيه؟ كل من كل. طب أنا عايز أتأكد، شيل المبدل منه اللي هو ربك، لو أنا قلت في غير القرآن سبحان رب العزة عما يصفون، الجملة فيها أي خطأ أو حاجة مش مفهومة؟ لا مش هيحصل. إحنا كده خلصنا البدل الكل من كل، لكن في ملحوظة صغيرة جدا مهمة أوي أوي أوي، لو قلت لك عمر الفاروق مخلص، هنا فين البدل؟ هتقولي لا يا مستر لو سمحت سيب لي الطلعه دي عشان دي سهله قوي، البدل هنا عندي مش محتاجه كلام كلمه الفاروق. هتقولي يا مستر انت لسه قايل لنا دلوقتي ان الاسم اللي بيجي بعد اللقب والوظيفه بيعرب بدل، هقول لك صح انا قلت كده فعلا، لكن انت متاكد ان اللقب جه الاول وبعد كده جه الاسم، ولا هنا حصل العكس جبت الاسم الاول وبعد كده جبت اللقب؟ هتقولي اه تصدق انا ما خدتش بالي. لا تاخد بالك، خلي بالك قوي من الحته دي. طب في الحاله دي فين البدل؟ في الحاله دي مفيش بدل، لان احنا اتفقنا ان الاسم لما بيجي بعد اللقب والوظيفه. طب افرض انا جبت الاسم الاول وبعد كده جبت بعديه اللقب او الوظيفه، ما عنديش بدل. هتقولي طب احنا هنا هنعرب ازاي؟ هقول لك عمر هتعرب على حسب موقعها في الجمله، مبتدا مرفوع وعلامه رفع الضمه، وهنحط قاعده مع بعض ان الاسم لو جه بعديه لقب او وظيفه نعرب اللقب او الوظيفه نعت. الكلام ده ثابت ولا ممكن يبقى متغير؟ الكلام ده ثابت وما بيتغيرش، يعني الاسم بتاعي لو جه بعديه لقب او وظيفه اعرب اللقب او الوظيفه نعت. او زي لما اقول لك احمد المهندس مخلص، هنا جه الاسم الاول وجه بعديه الوظيفه فاعرب الوظيفه نعت. هتقول لي يا مستر لو سمحت لو فيها رخامه مني، يعني انا خلاص هحفظ القاعده اللي حضرتك قلت عليها، لكن ليه ما ينفعش اقول ان المهندس بدل؟ ما المهندس هو احمد واحمد هو المهندس. هقول لك لا طبعا، لان احنا اتفقنا ان البدل ينفع يحل مكان المبدل منه. يعني ايه؟ يعني ممكن اشيل المبدل منه واقول لو سمحت مش عايزك معايا في الجمله، والبدل يقوم بالدور والجمله ما يحصلش فيها اي خلل. هنا لما انا اقول لك المهندس مخلص، هو مفيش مهندس غير احمد؟ يعني كل خريجة هندسة دول مش عاجبينك واحمد بس هو المهندس الوحيد اللي عاجبك؟ فهنا بقى في غموض في الجملة، وكلمة المهندس ما بقتش بتوضح لي انا قصدي مين بالمهندس، فعشان كده ما ينفعش اقول عليها بدل. تاني نوع من انواع البدل هو بدل البعض من كل. طب يعني ايه بدل بعض من كل؟ يعني البدل بيبقى جزء، سواء الجزء ده كبير ولا صغير، هو بيبقى جزء من المبدل منه، بس لازم يبقى جزء حقيقي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني زي لما اقول لك قرأت الكتاب نصفه، مش نص الكتاب هنا هو جزء من الكتاب؟ اه، فبنقول عليه بدل بعض من كل. طيب يعني ايه جزء حقيقي؟ جزء حقيقي يعني البدل لو انا شلته هيحصل خلل في المبدل منه. يعني تخيل كده لو انا قلت شلت نص الكتاب، ينفع النص الكتاب الباقي ده يبقى اسمه كتاب؟ لا طبعا ما ينفعش، فعشان كده بقول جزء حقيقي. يعني ايه جزء حقيقي؟ يعني لو انا شلته هيحصل خلل في المبدل منه. يعني من الاخر كده البدل والمبدل منه بيكملوا بعض في بدل البعض من كل. او زي لما اقول عالجت المريض رأسه، فهنا كلمة رأسه جزء حقيقي من المريض، لو شلت الرأس هيحصل خلل في المبدل منه اللي هو المريض. واحنا قلنا ان البدل والمبدل منه الاتنين بيكملوا بعض، يعني الاتنين على بعض بيساووا 100%، فلنفترض ان الرأس دي ب10% او 15% من جسم الانسان ككل، فلما اشيل الرأس كده المبدل منه مش هيساوي 100%، فهيبقى عندي خلل في المبدل منه. او زي لما اقول قطعنا الاشجار اغصانها، مش هنا الاغصان جزء حقيقي من الاشجار؟ يعني ايه جزء حقيقي؟ يعني هل في اشجار ما فيهاش اغصان؟ ينفع استغنى عن الاغصان واقول والله مش لازم؟ لا طبعا، الاشجار من غير اغصان مش اشجار. وعايزك تتعامل مع البدل البعض من كل، ان البدل والمبدل منه الاتنين بيكملوا بعض، والبدل البعض من كل لازم يبقى مادي مش معنوي، لازم يبقى حاجة ملموسة، زي كلمة نصفه. نصف الكتاب ده شيء معنوي ولا شيء محسوس؟ يعني ايه معنوي؟ يعني بيتحس. هل انا بحس نص الكتاب ولا ينفع المسه وامسك اوراقه؟ ينفع، يبقى ده مادي، فاداة مادي يبقى بعض من كل. وزي كلمة رأسه، مش رأسه ده جزء مادي ينفع المسه وامسكه؟ اه طبعا ينفع، اذا فهو جزء مادي يبقى ده بدل بعض من كل. طب ما ينفعش بدل البعض من كل يجي معنوي؟ لا ما ينفعش، لان البدل البعض من كل لازم يبقى من مكونات المبدل منه، والمكونات دايما مادية مش معنوية. في نوع تاني من انواع البدل البعض من كل، لما البدل بيسرد اجزاء المبدل منه، زي لما اقول لك قوله تعالى وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. لو بصيت على الذكر والانثى، مش هما الزوجين، والزوجين هما الذكر والانثى؟ فهنا عندي البدل سرد اجزاء المبدل منه. يعني قال اجزاء المبدل منه، اجزاء المبدل منه اللي هو ايه؟ الذكر والانثى. طب هما جزئين بس؟ اه، لانه هو بيقول لي الزوجين، فهو كده مثنى، فمعنى كده ان هو ليه جزئين، الجزئين على طول اتسردوا بعديهم اللي هو الذكر والانثى. النوع ده غالبا برضه ما بيجيش في الامتحان، لكن لازم تعرفه. او زي لما اقول لك قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا الضعيفين المرأة واليتيم. مش الضعيفين هم المرأة واليتيم، والمرأة واليتيم دول اجزاء الضعيفين؟ هتقولي طب انا اصلا حاسس ان انا لحد دلوقتي ما بعرفش اطلع البدل. هقولك عايز تطلع البدل بسهوله، احذف المبدل منه. لو لقيت الجمله ما حصلش فيها اي خلل ومعناها مستقيم، يبقى كده دي الكلمه دي بدل. يعني في غير الحديث لو انا قلت ارحموا المراه واليتيم، مفهومه ولا مش مفهومه؟ اه مفهومه. حصل اي خلل في المعنى؟ لا. ولو انا في غير القران قلت خلق الذكر والانثى، حصل خلل؟ لا. فالبدل في المثالين دول عندي بعض من كل. هتقولي ثانيه انا عايز اسالك على حاجه، مش المرأة واليتيم هم كلهم الضعيفين؟ هقول لك اه. وتقول لي والذكر والأنثى هم كلهم الزوجين؟ هقول لك اه. هتقول لي المفروض البدل هنا يبقى كل من كل ومش بعض من كل. هقول لك جميل، ممتاز السؤال ده. طيب هو فين البدل بالظبط في المثال بتاع ارحموا الضعيفين، المرأة ولا اليتيم ولا الاثنين على بعض؟ هتقول لي الاثنين على بعض؟ هقول لك غلط، البدل هو كلمة المرأة. طب واليتيم؟ ده معطوف. فأنا ينفع أقول إن المرأة هي الضعيفين ولا المرأة جزء من الضعيفين؟ وكذلك المثال الثاني، الذكر هو الزوجين ولا هو جزء من الزوجين؟ هو جزء من الزوجين. طب والانثى؟ الانثى دي مش بدل اصلا، ده الانثى دي معطوف، ده الواو عندك منوره اهي. نيجي بقى لنقطه مهمه ناس كتير بتقع فيها، عندي ثلاث كلمات ما ينفعوش يبقوا بدل باي حال من الاحوال. ما ينفعوش ما ينفعوش ما ينفعوش ابدا، زي كل وجميع ونفس. يعني لما اقول لك قرات القصه كلها، اوعى تيجي تقول لي كلها دي بدل، ما ينفعش. او اما اقول لك حضر الطلاب جميعهم، اوعى تقول لي جميعهم دول بدل، ما ينفعش. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان نفس وكل وجميع لو اتصل بيهم ضمير بيعربوا توكيد على طول. النوع الثالث من البدل عندي هو بدل الاشتمال. يعني ايه بدل الاشتمال؟ هو ان يكون البدل جزء من المبدل منه بس مش جزء حقيقي. هتقول لي ايوه اهو، انا عايز اعرف يعني ايه بقى مش جزء حقيقي. هقول لك يا سيدي، زي ما اقول لك اعجبتني الورده رائحتها، هنا الرائحه جزء من الورده صح؟ صح. طيب هل هي جزء حقيقي من الوردة؟ هتقولي يعني ايه جزء حقيقي؟ يعني هل هي من مكونات الوردة جزء حقيقي؟ معناه من مكونات الوردة. يعني لو انت ماشي في الحديقة قطفت وردة وانت بتشمها لقيت مفيش ريحة، فواحد بيسألك ايه اللي في ايدك دي؟ ساعتها هتقول له ايه؟ هتقول له وردة. هل ان مفيش ريحة في الوردة ده غير اسمها او غير حاجة منها؟ طبيعي جدا، عادي ان وردة ميبقاش فيها ريحة، فده معنى الكلام اللي هي جزء من المبدل منه بس مش جزء حقيقي. أو زي لما أقول سمعت الشاعر إنشاده، مش الإنشاد ده جزء من الشاعر اللي هو إنسان؟ أه جزء منه، بس جزء حقيقي؟ يعني أنا لو مسكت لك الشاعر اللي هو الإنسان ده وقلت لك ها قول لي بيتكون من إيه؟ هتقول لي بيتكون من إنشاد وأغاني؟ لا طبعًا، هو بيتكون من إيه؟ من رأس وإيد اللي هي مكوناته، إن أنت لو شلت جزء منه هيحصل خلل في المبدل منه، لكن أنا لو شلت الإنشاد من الإنسان اللي هو الشاعر ده هيحصل خلل في إيه؟ مش هيحصل خلل في أي حاجة. فبنسمي النوع ده بدل اشتمال. يعني ايه اشتمال؟ يعني المبدل منه بيشتمل على الحاجة دي، الشاعر بيشتمل على الانشودة، والوردة بتشتمل على الرائحة. أو زي لما أقول سرتني الأم حنانها. هقول لك فين هنا البدل؟ هتقول لي بصراحة أنا مش متأكد، بس أنا شاكك يا ترى كلمة حنانها هي ولا مش هي؟ هقول لك لو انت شكيت في البدل شيل المبدل منه. فين المبدل منه اللي انت شاكك فيه برضو؟ الام. مش ينفع اقول سراتني حنانها. اه ينفع، هيحصل خلل؟ لا، لان الها دي اصلا عايد على الام، فالبدل عندي هي كلمة حنانها. مش حنانها ده جزء من الام؟ تمام، اه جزء. طب يا ترى ده جزء حقيقي ولا مش حقيقي؟ معنوي طبعا. والدليل ان انا عندي امهات مش حنينة على اولادها. هل ده معنى كده ان هم ما اسمهمش امهات؟ انت ممكن تتعاطف وتقول اه دول مش امهات، لكن لفظ الام موجود معاهم برضه. واقول لك على حاجة سهلة، غالبا بدل الاشتمال بيبقى معنوي. يعني ايه معنوي؟ معنوي يعني حاجة بتتشم، بتتسمع، بتتحس، لكن ما بتتلمس ولا تتمسك. ده معنى كلمة معنوي. فغالبا بدل الاشتمال بيبقى معنوي. يعني لو بصينا في الأمثلة اللي قدامنا دي هتلاقيها كلها معنوية. الرائحة معنوية لأن ما بتتمسكش. طب والإنشاد بيتسمع بس برضه ما بيتمسكش. طب والحنان بيتحس بس ما بيتمسكش. فأدام الحاجة بتاعتي ما بتتمسكش يبقى معنوي، وغالبا بدل الاشتمال بيبقى معنوي. في حاجة نسيت أقولك عليها مهمة جدا، إن في بدل البعض من كل وبدل الاشتمال لازم البدل يبقى فيه ضمير عايد على المبدل منه، إلا في حالة واحدة بس في البدل البعض من كل اللي إحنا قلنا عليها، إن البدل بيبقى بيسرد أجزاء المبدل منه، اللي هي زي ارحموا الضعيفين، المرأة واليتيم. هنا كلمة المرأة ما فيهاش ضمير عايد على المبدل منه، لكن أي حاجة غير كده في بدل البعض من كل أو بدل الاشتمال لازم البدل يبقى فيه ضمير عايد على المبدل منه. نيجي للنقطة الأخيرة، البدل بيعرب إيه؟ البدل ملوش إعراب ثابت، البدل بيعرب على حسب إعراب المبدل منه. يعني لازم أعرب المبدل منه الأول وآخد الحالة الإعرابية وأحطها للبدل. يعني لو المبدل منه مرفوع البدل هيبقى مرفوع، لو المبدل منه منصوب البدل هيبقى منصوب، لو المبدل منه مجرور البدل هيبقى مجرور. نفس النعت بالظبط. يعني لو جينا نعرب الأمثلة اللي قدامنا دي، رائحتها أعربها إيه؟ هضطر أرجع للمبدل منه. فين المبدل منه؟ أعرب الوردة إيه؟ مين اللي أعجبتني؟ اللي هي الوردة، تبقى فاعل مرفوع. طيب يبقى أعرب البدل إيه؟ بدل مرفوع، وكذلك إنشاده بدل اشتمال. لكن أنا عايز أعربه دلوقتي، أعربه إيه؟ هضطر أرجع للمبدل منه. فين؟ اللي هو الشاعر. سمعت، مين اللي سمعه؟ أنا. سمعت إيه؟ الشاعر، مفعول به منصوب، يبقى البدل اللي هي إنشاده بدل منصوب. وكذلك سرتني الأم حنانها، عايز أعرب حنانها، هرجع أعرب المبدل منه. الأم، مين اللي سرني؟ الأم، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يبقى أرجع وأعرب البدل بدل مرفوع علامة رفع الضمة. دلوقتي أنا هسيب لك شوية أمثلة وحلها هيبقى من خلال التعليقات، ولو أي حاجة وقفت قدامك اسأل فيها وما تتكسفش، وما تنساش إن العلم بيضيع بين شيئين، الحياء والكبر.